بقاو شان الشامبيون في الانبياء عليهم التسليمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجره يوض في غار طور ربي يتجسم ويه يتجسم العنكبوت يتجسم اول اللي يتجسم الحمام مع الاسباب اللي يوض العدو يوض قريش فود نتكلب الغفصه مني والداوي انت تحل الغميت غرس 100 ناقه 100 مرسيدس قال مقطعين طماعين تكلبن يوض نضار رسن آل الغار سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه الله اكبر يقدس النبي صلى الله عليه وسلم الناس كونوا ما تضرن صدار رسن اغلق زرن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وجهت يا ربي ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا موسى عليه السلام إن كلا إن معي ربي سيهدين خاطر لي مانس لي ذبني لي مانس خاطر لي مانس موسى عليه السلام بس حنا النبي صلى الله عليه وسلم لي مانا مركز الصديق أني مان محمد صلى الله عليه وسلم إن الله معنا غرنا الإيمان غرنا التقوى ربي معانا فرب يشان للشانتيون ويبتا بشهد عظم ربه له ونضانشين صموا الصحابة ضل عليهم فلحن نجحن ربي جوزنا بريد ماشي سنجو الأنبياء جوة سلمات خاطر يعظم ربه له ونسن لهذا كان في زمان ضعف الإيمان رباني قوى الإيمان ويجي خصانة المعلومات ويجي خصانة رسول الحلال الحرام ويجي خصانة الكتب ويجي خصانة لسيدي الكاسيت يخصنا عن شارجة ولا النص ربي مي عظم ربي ولنا هذه زهر الطعت بمعرفة الآمر تسهل الأوامر وأول أمر محافظ على الصلاة حتى الأمة تحفظ الصلاة دليل ليش رسول حققت الإيمان في الحقيقة تمدين تمشي تلامي الدن أتصلح كل أتصبح كل بين الغاشي للربي حي على الصلاة حي على الفلاح يمسل من كل كنت في قندي مشرك تامدين بين العباد وبين التشار بين الحرفيين للربي تحلو توجي انت ترزق لوزين خاتم انت رزق وني السبب وني رزق ربي وفي السماء رزقكم وما تعادون وهذا الصلاة سبب للرزق وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يجب ان تفقد بعضنا ان تصلي تدلمني رسول من ان في الصلاة للشغل اهتمام بالصلاة مظهر العبودية الصلاة تزنان تداري نسنت ارجازا تمشي وين إلا في حالة ثلاث حالات أرجاز هذه غابس مجيدة لشخص فيها ربعة في حالة الموت ربعه طول العمر نطعت في حالة المرض ربعه ميعافة يشافها المرضى المضاني مسلم في حالة السفر خلاف لش الغياب تمجيدي ونبت تتوجنت بشارك مثل الشخص الوالغنا بشكت الشمس يرجازن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال ولجنون رجال إرجاز رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله من العلماء بات المعنى المعنى الصحابة تغن تجار دليل تغن تجار لا تلهيهم تجارة يعني الوقت نون ظلت أصلح انتي حونا أزوان تمشيدة وكان أنس نزوان تمشيدة بالتالي الفضائل النعم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان من أمارة الإيمان الجزية تعمر تمشيدة المسجد بيته كله تقي بيوتي على الأرض المساجد وعمار وزواري وحق على المازور أن يكرم زائره رب العالمين ما لك في ضيافة الرحمن كانت الدرتس السكينة الرحمة المغفرة لغرنا ملايكة يسخلت من ربي لا نسيت سمسين لا مغفر لهم لا مرحمهم لا مغفر لهم لا مرحمهم لا مغفر لهم لا مرحمهم. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمارون دعاهم مستجاب. فالمحافظة على الصلاة والنساء في البيوت نتفق التروانة ويجي الشاب الظلام من ميكاد يسخر الظلط. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة بسبع واضربهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع تزيد تمجيدة أود مع شطاروات أود مع شعمالك أود مع شيخ دامنك غط الشانطي الشوص ليماليا أود ندمع شكم وصدق قارة دوكنجي مدسة والسيوم تندبت وقيلة تندى جهنم من الجنة تندى جدي وقيلة وصدق قارة مدسة إياوت معايا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه جبدت الزلطة ومعات العرس كذلك وجد الشغ معه وغرهم الشلطة يمد الحقة. لا سيباس الشلطة سيباس التفاوين سيبي لي قال الله إياد زلط شلطة وتربى زلطة تطول زواج كبلت الحرام انك تزلط وتدقوا لي لا يوم القيامة خباخ تتزلطك ونيد الدينيك ونيد دليليك ونيد سؤالك جالك ربي ويرفع ولاد حد ادخل مغفي مالك وليد اخدامك وادخل ديس وليد اخدامك ويتفليني قاعد الظابط ابدا حتى ربعون شو الفلاح قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ايوش رب العالمين اي بعد الفحشاء ان صادتنا عن الفحشاء والمنكر ربي يرزق اي يسر رزقي وتعيد راس كامل هبره بالسين السابق ربي يجسان الميرت ان شاء الله. ربي ما يذكر الظلط يذكر الزكاة حافظ الظلط اتعد زكي سبحان الله اتعد شي تزكي اتعد شي مزكي يا عبد الله محافظ على الصلاة. وكذلك اهم شيء كاع المقصد من الدين ودعوته وقيمي والمجلس القران رب ادير له ولنا لبعضنا انقص بعضنا ربي وغني نصر والعياذ بالله بت الأمة وجد الأمة خات الأمة سوايرات خات الأمة الأمة سولاون ربنا يجمعوا لاوننا النقص بعضنا رسول ما يجل بتتيونا دي جل هذه جل خات القرشة إلا نوجد وراب والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم حببتم أفشوا السلام بينكم سلام المعنوي وسلام المادي. فكيف نحب بعضنا البعض أن نصطلع ورق بعضنا البعض إزمان فمتى وتربي يومر أن نصطلع ورق والكشف والتباتل والسوى بتوش ديبين سوى لد ربا دي شمر سبب العورات الشكلية الدرتج يحيرك في مرضك يحيرك في ولادك يحيرك في نفسك من الدين من الشرع من الشريعة من السنة سطر سطر سطر عورات المسلمين والطبلاقات في ميت استر رباش استر رب عنا رحم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت اسكت والسوى العتقار ولا التوتاد وما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد. اذ كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الحديث نبي من قبله يوصى يقول الفتى النيس اشواعدك ثلاث خصال اعظك بثلاث خصال فيها علم الأولين والآخرين خف الله في السر والعلانية اقعد يا ربي في السر والعلانية وامسك لسانك عن الخلق لا تذكرهم إلا بخير

يغزر يقل العباد كرد الناس سنان بورن سنز سلكولاب سلكولاب هذا تفل كولاب قرقب أسي شمر سعبين تفسان بورنس إذا من الجورن هذا عودنا الدون العودة ذيك من أمن الناس ما يولى عبادوا الناس ينتغن سوى الدنيا قالوا طبقا قالوا طبقا ربنا جميل العاملين إذا كان في زمان الفتن النحمة مدينة نقص دين ربي خاطي صلاة بلاك وزاقة تبدوى وغني حمي غير ربي وغني تعزي غير ربي وغني شمر غير ربي أنا عمرت الدار النص تلاوة القرآن بحلقات محمد صلى الله عليه وسلم أنا نسيت في القرآن تدارينا أنا نسيت في سنة الرسول تدارينا قال نوزمان البيت الذي يذكر فيها الله يكثر خيره ويسع على أهله والبيت الذي لا يذكر فيها الله يكثر شره ويضيق على أهله يعني عاد نخلع الغاشين نخلع ولو للشغل نخلع في ربي سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويزقه من حيث لا يحتسب من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويزقه من حيث لا يحتسب يا عبد ربا غني ذا وفقا خير وبالقوس ربي كرمان انطر في بلاد العجم أصافر ودو بعدو بلاد ما دي غزل البديل هذه غزل الوسيلة ودوننا نغزل العجب الناشي ذهب إلى العجم طار العجب نغزل عباد الأوتان عباد الشمس عباد الطباخ وقير بعضي ولو توقير من البر خلاص وجاب فحمدنا الله على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد والشكر كن عاد فقير كن عاد غير بتد الشر وأنا مؤمن وحد الله تقي لك الحمد لله في الخير رأينا النساء تزدنان حفرت لفوصي تشمر الردم تندون تشارع الكاميو ما تصور الشور دي تموت بالشر نشين تزدنان محفوظات تدارت أرجز رباد قبل تد السبب التويس تكفت لان تغلب الجيون انت ولي بينزت تتخصص على الرياضة تخصص على الدين فقتس تخصص على الحوس تقي الله تمطوط إذا ما رجاز النم تسند الرضان الرضان ربي الرضا ورجاز النم التفاض بلا ليد ورجاز النم ملعونة ملعونة ملعونة من دوت فرجاز النم صفر حسيت في السرور ولس اتستابليتنا من كوزينات دلو بيد العدس اقناس تشبرت من كلت ايام دار جاز النم طلق سيد الشغلات وند الهموم وند الشريات وند الاصابه وند البراشات وجدت فرجة الشغلات شغلات كانه ضبراني تتقصر تتضص تمعودة مع تلفزيون تمرأة صالحة تونية ولا الراس الحاسك كل حمار يطل يهبل ويحمل لا لا لا لا لا يا عاد بدك تموت درجة النموش راضي غفم وتشمد راحة ربي رسول صلى الله عليه وسلم ما من امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة قيمت الدار تنم عمرت الدار تنم وللز مرجة زديت ومتيف قبل العرس أرجاز النم قبل بين القشا قبل المعارض قبل تان الجيدة ولا نشيل أنا كذا مهلكت نكتر معارض نكتر يدلفوار نكتر نكتر رسول فوق تبطوط السدات نسبي الدوت او ياسل تدارت ارجى زمالة مشهدة الا تلميذ هذا سوى تدات دي دول الاستاذ يلمد يسلمد يلمد يسلمد امنا عائشة رضي الله عنها 8 سنين عمرها ستوفي في مدرسة من مدرسة ابو بكر الصديق رضي الله عنه و9 سنين ماتوا تف في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم تدولد من أكبر رواة الحديث أمنا عائشة رضي الله عنها إذا ما نفهم بالتربية صار نحفظ من معاصي من تفكك أن نرتام تطلة الدات أن نرتام تطلة الدات أن نرتام تطلة الدات تنتقي ما تدات مع تقدين ربي